علمنا والوالدين ومشايخنا والدين وتقبل منا يا أرحم الراحمين. ما كلكم حاضرين. الناس غايب هنا. الله اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا والدين وتقبل منا يا ارحم الراحمين. قال ايش؟ وربح مشتري بنقد غصب نقد غصب نقد غصب او ثمنه ولا بثمن ثمن المغصوب وجه ثمن غصب جه ثمن نقد ويحرم بيع الشيء باكثر عرفنا هنا وبيع الشيء اي بس ما بلا حرام بس هو مثلا حرام بس. ها الربح ذي حرام من ايش اي يعني اصلا المساله ان اذا قصدت انا نقود مثلا قصدت قلنا 100 دينار ورجع شريت بها سلعه وبعتها ب 120 فهنا فهنا إذا رجع المياه في الواقع إذا أنا مالك لها هنا بيعها 120 إذا ملكت المياه والعشرين أصبحت إيش حرام عليها وأصبح في ذمتي هذه المياه في ذمتي مياه هي المياه قديمة فإذا رحت أبيع مثلا أشتري بها شيء ثاني ولا جاء لها ربح قديم الربح وغيره وش ما نفسه حرام لا لا هذا لا فيها. اسمعوا لو ما هو اختاء اذا جاءتكم تاخذوها بسرعه ولا برجع يوقفها انا يقول اشتريت هذا قصبت 100 دينار اشتريت سلعه ب 120 قصبت 100 دينار اشتريت بهذه ال 100 سلعه بعت هذه السلعه ب 120 في الواقع انا قصبت 100 في ذمتي 100 فانا الحين وانا اقدم مبلغ 120 دينار إذا العشرين الدينار هذه تعتبر إيش؟ حرام. المية هذه قدي تعتبر حلال. لكن في ذمة دي مية. بس هذا مثال. المية هذا قدي لي. أول مرة. لا هو حرام لكن هذا المية قدي لي. بحيث إني لو رجع اشتريت فيه بدأنا يعني ثواب عقدي. لكن في ذمة دي مية. أصبح في ذمة دي مية. والعشرين تي أصبحت إيش؟ حرام. فلذا قالوا لو أشتري بالمية وعشرين. لو اشتري ب 120 ايش سلعه وبيعها ب 240 يعني يجي لي دينار دينار فالمياه ربحها 100 200 قليل وال 20 ربحها 20 صح 40 ما هي عاد ربح مش شيء من غصب لا ما عاد هذا النقد ما عاد هو غصب انا شريت انا بعت السلعه داري نقد النقد ما هو غصب هذا تحرم نفس عشرين ثاني ما يبي ذمة عشرين ثاني عشرين نفسها وش اللي حلل عشرين ثاني ولا حلل الباقي قالوا كذا يا أبدع قالوا كذا نفسه أصبح حرام إحنا هي فاسد وباط ما فاسد ولا وين ما هو فاسد ولا باط متى عندك إذا قال الحين مثلا كان أربع هذا ما هي استقلال يعني الربح نفسه اذا ما يعني ما ترتب على الربح هو حرام ربح الربح وما عند الاخر لا هي هلا هي بيلزمها لازم يجي في الغد الحين قلنا ايش وبيع ما بيع الشيء باكثر من سعر يومي لاجل النساء او النساء اذا بعنا مثلا الدين المفروض قالوا ان كان الاغنياء يستغلوا الفقراء، خصوصا الفقراء ما بيجي مع مال، فيضطر ياخذ الشيء له بسعر غالي يجي ما مع مال. ثاني يعني حين جو ذا بيبيع مثلا انا ابن ابيع الكتاب ب 1000 ريال عدة ب 1500 درهم، الفقير مضطر للكتاب ولا علاج، العلاج نبيعه ب 1000 ريال عدة ولا له دهن ب 2000 ريال، الفقير في حاجة العلاج لا يجله له ب 10000. قال هنا حرمها الشرع هذا، قال نجي للفقير المفروض نحن نتعاون، ما يجي قرضه قرضه كذا بينه ولا كل الفقير كل هاي. المهم انه منع الشارع الزيادة لأجل الايش؟ لأجل المدة، لأجل الفرد. هذا بينا الحين حين يش مثلا الناس بيبيعوا كلهم من 1000 ريال هذا العلاج، وانا جيت قلت ببيعه ب 2000 ولا انا يعني عده ولا دي، لكن انا ما قصدي سهل في الواقع، اذا انا قصدي كذا سعره عندي كذا ما هي مشكله، ما هو لجل الايش الدين، لكن اذا اشتري لجل الدين لا سواء لو تحير المساله ان اذا قصدت لاجل الدين لو سعر واحد، اذا قصدت لاجل الدين هو حرام، اذا ما هو لجل الدين سهل. واضح؟ يعني إذا القاعدة كذا ورجعت تدخل على تجزيات كثيرة، مثلا واحد قال مثلا قالوا مرة المؤسسة بتبيع بتبيع دين وعداه وتفرق بالسعر، ما صيحوا عليها الناس، قالت خلاص ما عدها بايع إلا دين، لا ما عدها، لا بيعت رفعت السعر كله بسعر الدين لأن ما حد يشتري منها، والأكثر دين رفعت السعر كله، فالواقع أنها تشيل الدين ولو قد رفعت السعر سواء عده ولا لا. إذن المسألة إذا كان لأجل الدين لأجل النساء لأجل التأخير في رفع في السعر هذا حرام، لو لعب واحد كيف ما ثواب سواء ما ينفع الدنيا يعني. لا بجهود الباب لا في الداء والنقد والدين، لا جهود وحرام ورباء الرباء تديك الداء والنقد والدين بيع ربع السعر خلاص يعني من الله إذا خلى النقد لحاله تمام، مروش يلجل النساء يعني قد خلاه سواء يعني إذا باع رفع واحد السعر إلى الدين إلى المدة سهلة وقال سواء ها إذا أنا بقول لك قاعدة كذا، إذا هو لأجل التأخير هو حرام، هو حرام لا ما يعني سهل ما هو سعره كذا، ما يعني ما بل انك انت معتقد انه سعره كذا ما هو لجل الدين، ما هي اذا قصده في رفع السعر، اذا قصده في رفع السعر بيكون مقابل مدة هذا حرام سواء الباع المشتري ايه لو سواء وقصده لجل التأخير ما بلا ما هذا ايوه، لكن اذا عندك مانع وين هذي بيسوي كذا عنك مثلا عده ولدين، اذا هو يكون لك لجل التاخير القاعده هي الاصل، اذا قصد اذا هو بيرفع في السعر لجل النحين يكون ياخروا يقول انه بيشتروا ناس دين ويشتري هرب ولو باي بيحتوى اذا قدوا كذا لجل الدين فلا قضيه، اذا قصده لاجل المده، إذا قصدي إذا هو بيرفع السعر مثلا واحد مدبر بيرفع السعر جور ما سواء كذا ولا كذا ما هو لجل الدين لا سعر، هذا يعني أمور يعني تتبع يعني النية، إذا قصد إيش لجل ولا ظهر لك إنه لجل إيش لجل الدين هنا حرام، هذا بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء قال إذا هو لجل النساء، أما إذا هو لجل بده هو كذا لو باع نساء ما هو لجل إيش النساء، بس وبأقل مما شري به إلا من غير البائع أيضا نشتري، ذا الحين قالوا بعضهم يتحقق ها عرفنا أنه باع شيء بأكثر من سعر يومه هذا حرام لأجل النساء، واضح؟ قد يجي واحد يتحيل مثلا أنا ذا الحين أشتري بيع منك هذا العلاج وسعره بألف أشتري بيع منك بألفين دين قالوا مثلا هذا حرام، واضح؟ قلنا خلاص ها معنا يعني بان لنا طريقة ثانية بيع بأقل مما شريده خلاص ها؟ العيب الألف لا لا اسمعها فحل على المساء صح المسألة هذا الحين أنت جيت شيء مني ضرب أنا إذا بتحط لك مثلاً 100 دين وتخلصها ب 1005 لا 100 وتخلصها ب 200 هذا باقي منه أو لا ها بعضهم باقي ما طريقة يشتي مثلاً يقترض 100 ويخلص ب 200 يعني ما أنا ما راضي أخلص أقرأك إلا إذا جاء لي منفعة وأنت مضطر لو إيش لو بزي بالتسديد فهذا المسألة قدي منصوصة قالها بنحاول بطريقة ثانية أيوه مثلا أنت اقترض مني إيش أنا اشتي أبي أنا اشتي اقرض لك مثلا 100 وتخلص 200 صح لا لحظة لا ما قد بشي مثلا هذا الحين أنا اشتي اقرض لك تمام اشتي اقرض لك 100 وترد لها 200 كيف نسوي قلت مثلا بعت منك هذا الكتاب إيش 200 واضح 200 دين خلاص ورجع اقول ها لما قال اقل من شيء يده شرج منك حليب مثلا 550 قبل الشراء لا خلاص سعره 200 صح بعد منك الشراء ايش ب 200 انت ورجع قلت خلاص هذا بشتريه منك ب 100 شريت منك وضت لك 100 انت لك كم عندك لي 200 وذا الحين ايش بالحصله 100 عبد الحين 100 هذا حيله يعني هو بايجل 100 ذا الحين او في حاجه 100 وانا اشتري رد على 200 وانا ما اسافر قبل 100 ورجع يخلص 200 صح لكن انا بنا حكمه ابيع منك ذا الكتاب 200 هو سعره في الواقع سعره 200 هاي نحن نجيب بالأكثر هو سعره 200 خلاص بعت منك 200 دين شلون انت يقول ها خلاص ما بلك فيه 100 انت شيل 100 شلون انت 100 فرقتك عندك ليك 200 هاي نفس الكلام يعني بيسوى هذا الحين بيروح صلاه الدكاكين مثلا اشتي اجل انا في حاجه الظلم رحت اجل لي مثلا ويتم السنه كسم من عندي ما بعيد ظلم شلت لي سنه كسم ومثلا بايش 3000 شلتها دين هو بيبيع عام 3000 دين ولا عده شلتها ب 3000 ورجع قلت ها بدك تشتريها ب 2000 ورجع بيعها مني ب 2000 ليش ولكن يعد لي ال 2000 انا استفدت انا 2000 جالي 2000 دين لكن بحسن يخلص ب 3000 هذا المساله اسمع هذا المسألة حيلة إذن التحيل أما إذا صادفتها ما هو تحيل بعت منك ورجع أنت مثلا ما قصدك لي ترجعه ولا ما بلغ عايش وافقت مثلا بعت منك هذا الايش ارسنك 3000 شله أنت ورجع قد كذبت لها من انك في حاجة الظلط عند حاجات الان انت في حاجتها رح ترجع انت بيعها من اي مني ولا من غيري وقفت من كذا لم يأتي من كذا اسمع قاله قال بيع الشيء بأكثر لا ايش وبأقل مما شري به واضح لا ولا إلا من غير البايع إلا إذا باع من غير البايع ماذا ما عدا مدرسة ما من غير البايع سهل أو منه غير حيلة ولا منه غير حيلة ما هي المقصود أن توصل إلى أي القرض أو بغير جنس الثمن الأول هو يعني غير حيلة عبد الله عندما قال أبو خارج جنس الثمن الأول مثلا تبدا يحولها إلى جنس آخر ولا سعودي ولا لكن خلونا نجاب الرهن نجد إحنا على قواعد لا برجع مثلا فضة ولا نحن ونعمل الله دراهم يجلس برجوه الدين وما دين لا أبيع منه وإن شلته منك شلته السنكة مثلا بأيش بمئة درهم ورجع رجعها لك إيه لا ما بسلم بمئة درهم كان لكن أنا بجي أبيعها منك مثلا بأيش بخمسة دنانير أشتري خمسة دنانير ما جينا نسوي ذا الشغل كل الليل أنا في حاجة أشتري خزن قلنا سدر كذا والله هو بدل من لك الدنانير ودراهم لا ما ايش الزكاة ايش الزكاة ما يقول شيء ما زال لا ورجع نشيل بعضه يعني ان ارقص منه قليل مثلا ولا استهلك بعضه ولا ورد لك الباقي وتنقص سهلك بعده باقل مما شريته لا هو يعني لا يجيب شيء الى الاجد لا يجيب شيء فيها لا اذا هو المقابل ده يكمل المهم القاعدة العامة لا يجوز إلى التأخير لا يقصنا حيلة كيف ما هو فوق حيلة القرب إذا ما قصنا الحيلة فلا هذا بات إجمالات الله وما عدهنا بعين عين وفوائد كيف ولا الفوائد مثلا إنه قد لبن يعني قد يجيبه ما هم منه نفسه مثل الخروف إذا الصوف حقه جد الصوف يجي أرده ولا البقرة حلبة وردها ونقف حق الحليب لا أنا لا الفوائد الأصلية والفوائد الفرعية وين كان؟ ها الفوائد الأصلية والفوائد الفرعية ما مرت لنا؟ أسمع الفوائد الأصلية والفوائد الفرعية لا لا يرجع كل مرة تقول مع الفوائد الأصلية قالوا ما كان لها جرم. ما ينفعني ذا الكلام ما كان لها جرم ما كان لها جسم هذه جسم محسودة مجسمة هذه فوائد أصلية اللبن فوائد أصلية ولا لا الولد أصلية الفوائد الفرعي الشاء الصوف فوائد أصلية طب عمم هكذا الفوائد الفرعية ما كانت منفعة منفعة سكن البيت سكن البيت هذا فرعية مثلا أجرة العمل مثلا أجرة هذا العمل نفسه هذا إيش هذا فرعية هذا الأصلية والفرعية ها قال إيه فائدة الأصلية قال أما إذا مثلا فائدة فرعية فلا ينقص إيه الحين جوا شريت منك البيت وجلست فيه مثلا ايش جلس في شهرين ورجع اشتبع منك فلا منقص حق الشهرين ومسألة قلنا لكم اذا هو مسألة لجل الابدان اذا ما هي الابدان فاشل وقال ما بلغ يعني اقل مما شري منه اذا هو حيل وبقدر ما تكلم الحين اشتري الجديد يبيع منك ذهب ما بيرضى يشتروا منك ذهب لو عاد جديد لا ونفع أيوة سهلة ما هو إذا ما المقصود قلنا إذا ما المقصود الحيلة. أما من عينه. قيمة يعني إذا. لكن ما قد قرصة لكن ما يقرص عندهم مرة. لا والله ما ولا ما نستخدمه كويس. الأصل هيك لا إذا همية اللي قال إيش التحيل هذا حرام. إذا ما هو لجله ولا نقص من لا ما نقص من الشيء. قاعدة بس نضبط في كل مكان. إذا ما هو لجله التحيل. إيوه. لا ولا ما نقدر. كسر لجله الدم حرام. كده إيه مثلاً كس إلى إلى ذي كلام كده هو يحيا والله إذا هو يصير جار كده اللهم صل على محمد وعلى الباب الخيارات هي 13 نوعاً يتعذر تسليم المبيع الحين أبيع منك إيش أرض برجع للحين جاب يشلك الحكومة ما عاد سمر سلم اللي لك الخيار لكن قالوا هنا أيضا لي الخيار ليش ما سلمت لك المبيع واضح قال بيع منك سلعة كلها علي هل إذن ما لك الخيار في فتح البيع وانا كذلك ليه الخيار هذا الأول يعني ما أقول الحين حين بيع منك كتاب ورجع كله علي خلاص نفذ البيع ولا عبدها كلام أو بأجبر في الغالب البيع بس قالوا ما يصبر معك خيار تستخدم ما له ما يصبر يعني في قوله ما أسلمها لك أما هي لن تلنا في حاجة يعني حين اشتري أنا في حاجة تشتبيني بس راح اشتري من واحد أرضية إلا وقش الله على أمي أقعد رأي على ما تخرج له والبائع إذا بده ثلثة لا يرتبط ما بلا أنه باجي لهذه كالساعة ولا أفضل أقول الحين هي هذا الخيار ما هي 13 نوعا لا لتعذري باب الخيارات هي لتعذري واضح لتعذري تسليم المبيع واضح وهو لهما هذا الخيار لهما للبائع والمشتري لكن وهو لهما في مجهول الأمل إذا هو مجهول الأمل فولهم جمعا أنا داري قصب الأرض علي ما داري كم بابي أقصد داري من مقصبها سنة ولا أنا مجهول الخيار لي ولا لأيش ولا للبائع والمشتري لكن إذا كان قالها إذا هو الخيار تعذر التسليم هو في الواقع قد يكون لأيش تعذر التسليم قد يكون للبائع والمشتري وقد يكون لأحد ما بقى قال له ما جميعا في مجهول الأمن واضح وللمشتري الجاهل في معلوم إذا كان الأمن معلوم هذا ما يسابق طبعا مثلا قصب الله ما قصب الله لكن قالوا من حين أجر أجرت البيت مدة سنة أنا ما لي حق لا في ظروف حالات ثنائية المفروض اني اذا بعت ما له يعني ما اسلمها ما له يستلم هذا ليش البيت الا بعد ان السنه انا سلمنا كذا ما له حق يستلم هذا الا بعد سنه اذا تعذر التسليم تعذر التسليم لكن المده ما معلومه سنه هنا الخيار هو ايش المشتري فقط اذا هو جاهل المشتري نعم اذا المشتري الجاهل يعني البائع ما له خيار طبعا انه عالم بدو واضح قل ما هو عالم في الاستهام ايوه لان قد المفروض اصلا المشتري المشتري افهم ما المفروض ان كل كان بايش اموال الناس في ثوابها او لا ما الطبيعي يعرف كم اجرت انت به وكم سويت لكن اموالك انت المفروض انك داري انت اجرت ولا ما اجرت كان حين قد الأثر أنه يجيه عارف بإيش ممتلكاته ما عاد يحتاج يقول ضروري يدري ولا ما يدري إذا هو يعني ممتلك يعني حاجة مملوكة له وباعها فهنا ما هو داري ما هو ضروري يدري لو كانت مؤجرة قالوا باي فهر مثل إيش مثلا إذا بعت أنا سلعة بعت به افرض أني بعته ما أنا داري أنه ورجع بعته ما هو قالوا باي سبر البيع لأنه ملك لي في الواقع كان لي في الواقع لكن كنت جاهل الملكية وبعته هنا ايش يعني سبر البيع واذا كان مؤجر ما لي حق ايش ما لي حق ما لي الخيار لان ايش مؤجر ايش سيد الخيار ما هو ما هو لي. إذا بده يفسخ. حين ما ما هم مجلنا التاجر مجلا عزم التسليم عذر التسليم. إذا ما سلمته ليه الخيار. وش اللي شكل؟ لا جاني ترجع لجوم على مطرح نفسه. كان نفسه. قال إن كان في المسألة هذه إذا كان معلوم الأجل ما لحق يفتح، لكن في المسألة الأولى إذا هو مجهول الأجل المجهول المدة ما عندنا كم الله ليش التعذرة اللي كان المدة فأنا قالوا لها حق الخير يعني فس منو البايع بالنسبة للمدة المجهولة في يفتح ما أدري كم أجر أنا ما جاب المال عندك أجر ولا أدري يعني فهم هي مجهولة في ال يعني في الواقع معلوم إيه في الواقع معلوم ما جاب ما يجيب شيء ولا يبدي بس بقى جاي على أجره أجره ما لي شيء ما لي شيء هنا أنا أقول ماذا خل جا وبعض الله نبغي له شكل منه ولا جيهم أجر هذا مدة معلومة أنا أبغى أعرف ما عدا شكل أنا مع فائدة بس جعله أو جعله خيار لإجرة شكله أنا دي مع الله خيار بايع لا هلا ما قد جاء هذا مدة الحين أنا فائدة هو إن أنا أبغى بس جعله إجرة لا إجرة هي المشتري من يوم العقد أطلع لذا المثال هاي معقول يعني صبر لنا مثلا الحين قال افرض انها تتأجره مثلا مدة طويلة ومبلغ يعني مغري حين جه داري بالمدة قد يكسر لو يدري بالمدة انك بعد تتأجره مثلا مدة له وبعد تبلغ في الشهر 100,000 يعني قد مدة طويلة لو يدري ما عمل هذا مثلا لو يدري بالإجارة ما انه من يكسر قال ماذا ما عليه يكسر إذا أقدر الأجرة محدودة المهم واضح أما المسألة إذا المدة مجهولة هذا لهم جمعة وإنها معلومة ليش وإنها مشتري وإنها معلومة يعني محددة فالمشتري الجاهل هو دي الأرقام وللمشتري الجاهل في معلومه معلوم إيش معلوم الأمد نعم ولفقد صفة مشروطة الحين إذا بعت منك إذا اشتريت منك كتاب وشرطنا صفة معينة ورجع وجدنا بعد العقد ما هي موجودة هذا الصفة سواء شرطنا بطريقة الشرط ولا بغير طريقة إذا قلت شرط مثلا اشتريت منك كتاب مثلا مذهب شرح على ظهر مذهب جميل مذهب مصور ورجع ما جاء من المذهب هذه ولا ما ضح على أنه ما ضروري الشرط إذا قلت مشروطة هي عبارة المثل تفهم كذا عنك لكن سواء ذكر الشرط قالوا سواء أداة الشرط ولا لا إذا قلت ذكرنا الصفة في البيع في المبيع ذكرنا الصفة للمبيع ولا أرجع فقدت بخير ماشي ما ضروري الشرط ولا حتى ذي تقدم الشرط بالإن ولا على لا ما هو على ولا لا أقول بي مثلا اشتريت منك كتابه وكذا وكذا كتاب كذا وكذا ايوه هذا الصح هقول لفقدي صفة قالوا في ايش ولفقدي صفة مشروطة يعني جو ما احنا مشروطة يعني ذكرت في العقد هذا احسن من عبارة مشروطة ها لا هي لم يشترين المشتري واضح هي معطوفة على ايش وللمشتري الجاهل في معلومه وفي اي ولفقد صفة للمشتري الجاهل لفقد صفة مشروط لا لا هذا على ذا وهو لهما لمجهول الأمدي وهو للمشتري الجاهل يعني والخيار للمشتري الجاهل في معلوم الأمد في معلوم الأمد وأيضا لفقد صفة المشروطة أيضا للمشتري هو المشتري لا نعم قبل أن هذا المشتري ما يكاد أنها معطوفة على لتعذر على كم يصير دخل النار المشتري؟ يعني ما أضف على. ولا مودي زي ما في المشروع هذا خيار المشتري. ما هو ما كتر هذا المشتري. هو للقرار كالمسرع فيه أيضا للقرار. الخيار أيضا للقرار كالمسرع. قال واضح شيء مفرج. قال إيش بقرأ وجاء بدأ جمع اللبن في أجدرة. ورجع الله وحلبنا الله ونعقل ما هو على ما. هاي ذا اللي الخيار نرده. ما هذا كذا مثال ذا مثال ما. وللغرر عند ذلك وللغرر كالمسرات والصبرة علم قدرها البيع فقط الغرر يا سيدنا وصبرة علم قدرها البيع فقط إذا بالصبرة الحين حين الصبرة حين بيع منك هذا قلت لي جهد الحسة خلينا ما تهمها الصبرة الحين بيعت منك هذا الكم من الايش من الحب ايش 10000 وهم شرج هذا المفروض طبيعي قبت بتراه وانا قلت لنا 10 لكن المفروض اذا في هذا الصبرة انك اني ما انا داري احنا جمعه كذا ما بلاقي بعد منك ذا ما انا داري كم هو انت اي فاذا جاء قد عرف كم ليش كم هذا مقدارها وانت تجهل ذلك تجهل اني عرف اذا انا اقف فيها قرار غريتك من هو ما كني من أداري كم بالحين جو يعني الحين جو من هو ما كني من أداري كم بالحرب ولا على أساس من أداري ببيعه منك بعشرات ها كذي توك لكن أنت داني على زهدي وزهدك أنا ببيعه منك من أداري كم وأنت بشتري من أداري كم وعلى كذي توه أنا جمع لكن لو أنت داري كم إنك دنا قد كذي وما أنا بايع إلا بنعي مخرج ما مرضيت أنا ها أقول لها الخيار إلى هنا أجل المصلحة